صيدلي يا صيدلي يا صيدلي بدي دواء إلها وبدي دواء إلي صيدلي يا صيدلي يا صيدلي بدي دواء معنا. رح نبدأ ببرنامجنا الجديد صحتك بالدنيا. هيدا البرنامج اللي رح نتناول فيه مواضيع مختلفة كلها بتتعلق بالصحة وكيف نحافظ عليها. قلبي صاير صاير شعلة نار. قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي. صحتك بالديني اليوم رح يتناول مرض عم بيعاني منه كتير من الناس كبار وصغار. رح نحكي عن داء السكري وشو هي أنواعه وأعراضه ومسبباته وكمان شو طرق التغذية السليمة لنحافظ على بداية. مستمعينا بدي رحب بضيفي بالاستوديو الدكتور عهد حمود الأخصائي بالتغذية والأمراض الاستقلابية. أهلا وسهلا فيك دكتور على هوا أمواج FM. أهلا فيكي وبالسادة المستمعين. أهلا وسهلا دكتور. دكتور كتير كلام يقال عن داء السكري ونحن بنلفظه كتير، خلينا نتعرف على هيدا المرض أو هيدا الداء. يعني مرض السكري هو مرض شائع الانتشار كتير. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية انتشاره كل ما عم يزيد سنة بعد سنة. طبعا هو مرض مرتبط بنمط الحياة، من أسباب زيادة انتشاره هو تبدل نمط حياتنا. العوامل المؤهبة لهالمرض عم تزداد سنة بعد سنة، له أنواع كتير، له مسببات عديدة. نحكي عن أنواع مرض السكري دكتور، هو نوع واحد أو أكثر منه؟ لا أكيد هو له عدة أنواع. منبلش بالنمط الأول أو ما يسمى السكري الشبابي أو السكري المعتمد على الأنسولين، اللي هو عادة بيصيب يعني أعمار متدني، من اسمه بدل عليه هو معتمد على الأنسولين، يعني علاجه بيكون بالأنسولين مدى الحياة. في السكري من النمط الثاني أو ما يسمى السكري الكهلي أو السكري غير المعتمد على الأنسولين، هو غالبا ما يأتي بعد عمر 35 سنة. هذا النوع من المرض السكري كل ما عم ينتشر أكثر وأكثر. طبعا اسمه السكري الكهلي، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه وجوده يقتصر فقط على فئة الكهول المسنين، لا، حاليا صرنا عم نشخصه بالعشرينيات من العمر وأحيانا بشريحة عمرية أقل عند أطفال ويافعين من 10 سنوات إلى 19 سنة، نتيجة مثل ما حكيت نتيجة تبدل نمط الحياة، زيادة انتشار البداني بمختلف شرائح العمر حتى عند اليافعين. دكتور آلية عمل هيدا الداء داخل الجسم، يعني ما يحصل داخل الجسم بالنوعين وشو هي الأسباب اللي عم تخلينا نوصل فيه؟ إذا بدنا نحكي عن الآلية المرضية لحدوث هالمرض، هي مختلفة بين السكري نمط أول والسكري النمط الثاني. فيما يخص الداء السكري من النمط الأول، هو إذا بدك فينا نعتبره مرض مناعي ذاتي. الجهاز المناعي للجسم بيكون أضداد، هالأضداد سبب نشوءه ممكن يكون بعض الانتانات الفيروسية، مثلا الحصبة الألمانية، النكاف، فيروس الكوكزاكي، الفيروس المضخم للخلايا. الإصابة بهيك انتانات فيروسية بالمراحل الأولى من العمر يؤدي إلى تشكل هالأضداد، وهالأضداد تهاجم هالفيروسات وممكن تهاجم كمان الخلايا بتا المفرزة للأنسولين بالبنكرياس، وبتصير تتخرب هالخلايا شوي شوي. لذلك نعتبره مرض مناعي ذاتي. أما فيما يخص النمط الثاني، فالآلية مختلفة عما هي عليه بالنمط الأول. عادة ما يترافق الداء السكري من النمط الثاني مع حدوث بالمرحلة الأولى مع حدوث مقاومة على الأنسولين، يعني بمعنى الأنسولين يفقد حساسيته تجاه مستقبلاته، الأنسجة الحساسة على الأنسولين مثل الكبد، العضلات، النسيج الشحمي. هالمقاومة على الأنسولين بتكون بشكل أساسي نتيجة البداني، كل حالات البداني تترافق مع المقاومة على الأنسولين. طبعا كمان يعني قلة الحركة، هيدا الشيء بيؤدي إلى ضعف توضع نواقل الجلوكوز على مستوى السطح الخلية، فكله بيضعف من حساسية الأنسولين تجاه مستقبلاته. بالنسبة للداء السكري الحملي، يعني فيه الحالي انه بعض الهرمونات تعاكس عمل الانسولين، فبيصير شيء كمان من المقاومة على الانسولين، وبيصير كمان عنا اذا بدك يعني بعض العوامل اللي بتأهب هي مثلا زيادة الوزن، سوابق عائلية. هو عرضي زيادة السكري الحملي دكتور؟ السكري يعني الحملي هو شذوذ، في اضطراب في شذوذ او اضطراب بتحمل السكر يحدث خلال الحمل ويزول بزوال الحمل، ولكن الشخص يبقى معرض. ولكن 60% من النساء يلي اصبنا بالسكر الحملي هن ممكن بعد 15 سنه يصير عندهم داء سكري حقيقي. فحتما هو يعني يزيد من احتمال الاصابه بداء سكري حقيقي بسنوات لاحقه. طبعا وفي فوارق كتير بين الداء السكري نمط اول والداء السكري نمط تاني، بس كاليه مرضيه يعني هيك بالداء السكري من النمط التاني بالبدايه هالمقاومه على الانسولين، الجسم بيعمل زياده افراز معاوضه اول الشيء للمحافظه على سكر الدم ضمن الحدود الطبيعيه، ولكن بعد فتره هالبنكرياس بيتعب من زياده الافراز المعاوضه اللي عم يعملها، مع انكسار المعاوضه بيتعب، بتنكسر المعاوضه يرتفع سكر الدم ويبدأ الداء السكري الصريح. حلو كتير دكتور. الأعراض الدالة على أنه الشخص قد يكون هو مريض سكري أو لا، يعني كتير ناس منشوفها مثلا بتعطش كتير، بتجوع كتير. هلأ عادة اللوحة السريرية بالنسبة للداء السكري من النمط الأول هي لوحة صارخة واضحة الأعراض كتير، بداية المرض بتكون مفاجئة، بتعرفي ارتفاع سكر الدم لأرقام عالية بتؤدي إلى هروب السكر مع البول، فبيصير في شيء البوال يعني إدرار بولي غزير، وهيدا الشيء بيرافقه عطاش، عطاش دائم، بيشرب المريض كمية كبيرة من الماء لتعويض هالإدرار البولي الغزير. طبعا ممكن انتانات بولية، ممكن المريض يجي بأحد الاختلاطات الحادة لمرض السكري يلي هو الحماض الخلوني أو الحماض الكيتوني. بالنسبة للداء السكري من النمط الثاني عادة ما تكون الأعراض السريرية أقل وضوحا، بداية المرض بتكون بطيئة مخاتلة، بداية المرض تمر بدون المريض ما يحس، خاصة لما بتكون أرقام سكر الدم متواضعة الارتفاع، ولكن مع تطور المرض وارتفاع سكر الدم بترجع بتظهر الأعراض التقليدية، إذا بدك بوال، عطاش، ممكن انتانات بولية، ممكن يجي المريض بنوبة حماض خلوني. حتى أحيانا جزء من مرضى السكري من النمط الثاني يعني عم يتم تشخيص المرض عندهم مع بداية الاختلاطات المزمنة. بتعرف الداء السكري من النمط الثاني والأول كمان من خطورته يعني من مضاعفاته إذا بدك اعتلال الأعصاب، اعتلال شبكية العين، اعتلال الكلية، وبالتالي المريض ممكن بعد فترة من تطور المرض وخاصة بحال الضبط السيء لسكر الدم وعدم التزام المريض بالعلاج، يعني بقاء سكر الدم مرتفع بيسرع من حدوث هالمضاعفات هيدي، بيصير عنده مشاكل على مستوى النظر، مشاكل كلوية، مشاكل عصبية، ونحكي كمان يعني مو هي أعراض بقدر ما هي مضاعفات. نسبة كبيرة من مرضى الداء السكري من النمط الثاني، أكثر من 50% من هدول المرضى عم يكون سبب وفاتهم هو مرض قلبي وعائي، هو جلطات قلبية إذا بدك. فطبعا بنعرف نحن أنه السكري هو أحد عوامل الخطورة القلبية الوعائية، فمن هون بيؤهب لهالشيء هيدا. ممكن حكيم يعني ممكن الشخص ينصاب بهيدي المضاعفات أو اللي يكون قاتل حتى وهو ما بيعرف أنه معه مرض سكري؟ عم نحكي أنه أحياناً بالنسبة للداء السكري من النمط الثاني كونه بداية المرض بتكون بطيئة تمر دون أعراض وما فيها الآلام ماشي، فبعض المرضى بيهملوا حالهم. تمام. ممكن يعملوا السكر يكون 130-140، يهملوا أنه ما في أعراض ما في كذا، بيلتزم له أسبوع أسبوعين بقواعد صحية غذائية بحمية، ممكن ياخذ له علاج، إذا كان مستهتر ما عنده هالوعي بيترك العلاج وبيطنش. فممكن يجي بعد يعني شايفينا بيجي المريض عم يشكي مثلا من اختلاطات حادة، مشاكل عفوا اختلاطات مزمنة، مشاكل على مستوى النظر. يعني بيكون أحيانا للأسف هي عم تكون كاشفة للمرض، وأحيانا كتير اختلاطات حادة مثل نوبة حماض كيتوني يعني عم تكون هي الكاشفة للمرض، أو جلطات أو سكتات يعني ممكن. بيصير طبعا هي تأتي هالاختلاطات المزمنة بعد يعني مو أقل من 10 سنوات من المرض، وما بدنا نحكي 10 سنوات لأنه هيدا بيتعلق بمدى ضبط سكر الدم، كل ما كان ضبط سكر الدم أفضل كل ما أخرنا تطور الاختلاطات المزمنة، ولكن عم تصير أحيانا عم يتم تشخيصه ضمن مرحلة الاختلاطات المزمنة. حكيم رح نتوقف هلأ مع فاصل ونرجع نكمل. قولوا لطبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء، حبيبي ما بدي دواء قولوا لا طبيبي يوصف لي حبيبي يعطيني حبيبي ما بدي دواء قولوا لا طبيبي باسم الهوى يعطيني حبيبي ما بدي دواء قولوا لا طبيبي يوصف لي حبيبي يوصف لي حبيبي ما بدي دواء. دكتور كنا عم نحكي عن المضاعفات ولكن من هون بدي أسألك سؤال, الداء السكري من النوع الأول أو الثاني قد يكون وراثي؟ يعني هو ما هو مرض وراثي لا يورث, ولكن إذا بدنا نجي على مريض داء سكري من النمط الثاني السوابق العائلية أكثر شيوعا بكتير من النمط الأول. السوابق العائلية بالنمط الأول غير موجودة, يعني بمعنى إذا سألت مريض داء سكري من النمط الثاني بعائلتك في سكري نمط ثاني غالبا جوابه بيكون نعم ماشي. فالاستعداد الوراثي يعني بهالطريقة هيدي بيدخل, ولكن النمط الثاني هو مرض كمان لا يورث, يعني بمعنى إذا في مريض ضمن أفراد العائلة مصاب بالداء السكري من النمط الأول مو معناته أخوه يحمل خطر الإصابة بهذا المرض بشكل أكبر من واحد خارج أفراد العائلة, لا, احتمال إصابته بمرض داء سكري من النمط الأول يماثل احتمال إصابة أي فرد من خارج العائلة. ولكن بعض الأرضيات الوراثية مستضدات التوافق النسيجي الـ HLA Human Leukocyte Antigen, بعض الأنماط مثلا DQ2 DQ8 على سبيل المثال حسب الدراسات هني أكثر عرضة لها الإصابة بهالمرض هذا ماشي. فإنه يعني لا يخافوا أفراد العائلة بالنسبة لمرض داء السكري من النمط الأول إنه هني أكثر استعدادا, لا مانون أكثر استعدادا, بس الداء السكري من النمط الثاني كل واحد في بعائلته أبوه أو أمه مريض داء سكري من النمط الثاني أنا بعتبر إنه بذرة هالمرض موجودة بالعائلة, وهالمرض هو مرض متعدد الأسباب على أرضية من الاستعداد الوراثي بيجي نمط الحياة. طيب معناته أنت البذرة موجودة بالعائلة عندك, حتى تتطور هالبذرة بدها تربي خصبة, التربية الخصبة هي قلة الحركة والبداني والعادات الغذائية السيئة. فبقدر ما بيعمل وقاية من هالعوامل هيدي بقدر ما بيكون عم يوفر تربية غير خصبة لنمو هالمرض لظهور هالمرض. طيب دكتور طرق الوقاية إذا بدنا نحكي فيها يا ترى هي متشابهة للنوعين أو لثلاث أنواع لنقول؟ هلأ بالنسبة للداء السكري من النمط الأول بصراحة يعني الوقاية ما كتير فعالة, عرفتي كيف, هو مرض مناعي ذاتي. حكينا هي عبارة عن فرضيات, هل الأضداد ممكن تنجم نتيجة بعض الإنتانات الفيروسية, نتيجة أحيانا الإدخال المبكر يقال لبروتين حليب الأبقار, أحيانا بعض المركبات السامي مثل البيسفينول آ, مثل النيتروز أمين البيسفينول آ مركب موجود ضمن العبوات البلاستيكية, حتى بفرنسا يعني طلع قرار أنه منع استخدام البيسفينول آ بعبوات العبوات البلاستيكية المخصصة لأغذية الأطفال مثل البيبرونات وغيره. الوقاية ما كتير هوني فعالي, وبعض الدراسات أشارت إلى أنه الفيتامين B3 أو النياسين اللي مرة حكينا عنه ممكن يدخل بجرعات عالية نوعا ما عن طريق الفم بالوقاية من مرض السكري من النمط الأول. والبعض كمان أشار بالنسبة للأفراد قرابة من الدرجة الأولى لمريض داء سكري من النمط الأول يلي عندهم خطر عالي للإصابة بهيك مرض, بعض الدراسات أشارت, طبعا الخطر العالي نحن ممكن نشوفه من خلال الأرضية الوراثية مستضدات التوافق النسيجي من خلال كمان الأضداد المضادة للخلايا بيتا, كشف هؤلاء المرضى وإعطاء أنسولين بجرعات قليلة بفترات متقطعة يعني بشكل مؤقت ممكن كمان يأخر كتير من ظهور هالمرض هذا, يريح الخلايا بيتا ويخلي الجهاز المناعي أقل عداوي تجاه الخلايا بتاعها. طبعا هيدي دراسات يعني أطلقت فرضيات, ولكن نحن فيما يخص الوقاية من الداء السكري من النمط الأول ما زلنا بحاجة إلى كتير من الدراسات. أما بالنسبة للنمط الثاني وبالنسبة للسكري الحملي فلا, الوقاية بصراحة هي أوضح بكتير, لأنه مثل ما حكينا يعني هو إذا بدك الداء السكري من النمط الثاني هو مرض يرتبط بنمط الحياة, العوامل المؤهبة بداني, قلة الحركة, العادات الغذائية السيئة اللي بتتضمن وجبات مفرطة الكالوري غنية بالسكر سريع الامتصاص غنية بال المواد الدسمة. فتجنب هالعوامل المؤهبة لمرض السكري من النمط الثاني هو بحد ذاته بيكون يعني من أهم أسس الوقاية من هالمرض، وهو بحد ذاته كمان يشكل الخطوة العلاجية الأولى غير الدوائية بالنسبة لمريض السكري. يعني نحن تصوري بالنسبة لمريض سكري من النمط الثاني ببداية ظهوره، ممكن عن طريق تحريض خسارة الوزن إذا المريض عنده بداني أو زيادة وزن، ممكن اتباع حمية والمحافظة على قدر معقول من الحركة بحياته اليومية، إجراء هالنقاط هيدي ممكن يكون بالبداية كافي لإعادة سكر الدم لمستوى طبيعي بدون اللجوء إلى دواء. طب دكتور، قلت النوع الثاني من السكر داء السكري الكهلي مو ضروري للكبار، طب أين عمر لازم الشخص يفحص حاله أو لازم يكون في فحص دوري على القليل يطمن على صحته يعني بهذا الخصوص؟ هلا لما بيكون في عوامل مؤهبة، يعني بمعنى شخص عنده بداني أو زيادة وزن وبالعيلة عنده داء سكري من النمط الثاني، أنا بشوف يعني أنه يعني بأي مناسبة بعد العشرين، يعني إذا بدك بتدوروا على المخبر، يعني السكر هو تحليل روتيني، ما هو هالتحليل النوعي، يعني حتى لو طلع إيجابي، يعني عفوا حتى لو طلع سلبي إنه ضمن الحدود الطبيعية، ما أنا مشكلي، ما أنا هالتحليل الغالي، يعني عرفتي كيف؟ ولكن مهم هلا هون عم نحكي حتى بدون وجود أعراض، بس لما مريض يعاني من بداني وفي قصة عائلية لهيك مرض وعنده بعض الأعراض بوال، عطاش، تكرر إنتانات بولية، عرفتي كيف؟ أكيد أكيد لازم يعني سكر الدم لازم يكون على قائمة التحاليل المطلوبة إله. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، وأنا يلي كنت طبيب الهوا والأهل العشق ببيع الدواء، وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا باي يا بوي. في بعض الكلام دكتور متداول بين الناس، قد يكون صحيح قد يكون غلط، خليني اقول لك يا وحضرتك تصلح لنا يا. ناس كتير بتقول إنه السكر يؤدي إلى ضغط. السكر من النمط الثاني كثيرا ما يأتي في سياق المتلازمة الاستقلابية. المتلازمة الاستقلابية تضم عدة اضطرابات، أحد هالاضطرابات هي هو ارتفاع الضغط، الإنسولين. نحن حكينا إنه سكري من النمط الثاني بالمراحل الأولى، بتعرفي طبعا في مقاومة على الأنسولين، مو بالمراحل الأولى وبعدين كمان. هالمقاومة على الأنسولين تؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين، يعني بمعنى إذا بتجيب شخص بدين وشخص غير بدين، هالشخص البدين حتى لو عنده سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية ولكن عنده مقاومة على الأنسولين، بتعير له الأنسولين بيكون أكثر ارتفاعا مقارنة مع شخص ما عنده مقاومة على الأنسولين. الأنسولين له تأثير حابس لشوارد الصوديوم ومحرض للجهاز العصبي الإنباتي الودي. الشغلتين هدول، احتباس شوارد الصوديوم وتحريض الفعالية الودية للجهاز العصبي الإنباتي، هذا بحد ذاته يقود إلى ارتفاع الضغط. فأكيد يعني مو أنه السكري يسبب، السكري نمط تاني كثيرا ما يترافق مع الضغط ومع ارتفاع الشحوم ومع انخفاض الأشدي الكوليسترول أو ما يسمى الكوليسترول الحميد، لأنه كثيرا ما يأتي في سياق المتلازم الاستقلابي اللي عم تنتشر كمان أكتر وأكتر نتيجة تبدل نمط حياة. طيب السمنة دكتور، السمنة تؤدي إلى ضغط؟ السمنة إيه طبعا، يعني أكثر من 95% من حالات الضغط فرط توتر شرياني أساسي، عرفتي كيف؟ ما هي نتيجة أسباب وعائية أو غدية، فالسمنة من أهم المؤهبات كمان لفرط التوتر الشرياني. ف يعني حتى بالنسبة لعلاج الضغط عند شخص بدين، تنزيل الوزن بحد ذاته يحسن من أرقام الضغط ويقلل من اللجوء إلى الأدوية أو يقلل من جرعة الدواء المستخدم لضبط الضغط. كثير ناس بتقول إنه السكر يعمل على تصلب شرايين وكوليسترول. حتى يكون الكلام أدق، لا، السكري يؤهب للتصلب العصيدي، ومن خلال تحريضه للتصلب العصيدي عم يلعب دور بزيادة الاستعداد لحدوث أمراض القلب والأوعية. لا رح أقول لك جملة يا دكتور كلياتنا من أولى أي شخص منشوفه نرفز شوي أو عصب نقول له عمهلك هدي شوي هلأ بيرتفع معك السكري، العصبية تؤدي لسكري. طبعا استرس معروف الضغط النفسي بالحياة هو أحد عوامل الخطورة للإصابة بالداء السكري. ليش؟ لأنه مثل ما حكينا الأنسولين هو الهرمون الوحيد بالجسم الخافض لسكر الدم. كل الهرمونات التانية هي تعاكس عمل الأنسولين رافعة لسكر الدم. حالة النرفز الضغط النفسي ستريس تؤدي إلى إطلاق ما يسمى هرمونات الشدة يلي هي مثل الأدرينالين نور أدرينالين الجلوكاجون إذا بدك، هي بحد ذاتها تعاكس عمل الأنسولين وتؤدي إلى ارتفاع سكر الدم. وبالتالي شخص عصبي منرفز كتير هيك على المدى الطويل هو هذا الشيء أحد العوامل التي تساهم جزئيا بزيادة الاستعداد لحدوث مرض السكري من النمط الثاني. بدي أنصح الناس كلها يا دكتور أنه ريلاكس. الصداع النصفي عند النساء قد يحمي من الإصابة بمرض السكري. لا ما في آلية واضحة، ما في. لا تمام. تناول أدوية فيها كورتيزون قد يسبب مرض السكري. طبعا أحد أنواع مرض السكري هو السكري الثانوي، يعني بمعنى بعض الأمراض مثل استئصال بنكرياس التهاب بنكرياس حاد دواء رافع لسكر الدم مثل الكورتيزون. تمام. فنعتبره من مسبباته يعني من بس مع سحبه السكر ممكن يرجع للطبيعي. في ناس دكتور بتكون نحيفة كتير وبدها لتنصح فبتاخد بدون استشارة طبية دواء قد يحوي كورتيزون. والله هيدا خطأ كبير كتير. طبعا الكورتيزون له آثار جانبية، يمنع وصفه بيمنع أعطائه بدون وصفة طبية، وأبدا النحافة منه استطباب للكورتيزون. يعني عم نشوف بعض الحالات للأسف هيدا الشيء خطأ. السكر قد يسبب تدهور عقلي في منتصف العمر. مو تدهور عقلي، نحن من اختلاطات الداء السكري مثل ما حكينا في شيء على مستوى الشرايين الكبيرة وفي شيء على مستوى الشرايين الصغيرة. على مستوى الشرايين الكبيرة هو التصلب العصيدي، فهالصفيحة العصيدية لما بتكون عم تنشأ على حساب أحد الشرايين المروية للدماغ ماشي، معناتها رح تأثر سلبا على تروية الدماغ. التأثير بشكل سلبي على تروية الدماغ هذا رح يزيد من التبدلات التنكسية اللي ممكن تصير مع التقدم بالعمر. فإنه يعني هو أحد عوامل الخطورة للحوادث الوعائية الدماغية، بس إنه يسبب تدهور عقلي يعني هالعبارة بهالشكل هيدا ما فينا نحكيها هيك. هلا أنا كنت حريصة أني أقول لك يا هون مثل ما الناس بتداولون ومثل ما كاتبين مشان نحن نصلحهم تماما. دكتور بدي ضيف هون شغلي. طبعا هلا عم نحكي كتير أنه السكري هو أحد عوامل الخطورة القلبية الوعائية، لذلك عن تدبير مرض السكري اللي ما مثل ما حكيت غالبا ما يأتي في سياق المتلازم الاستقلابية، عم نحكي عن النمط الثاني. لذلك نحن ما بدنا نطلع بس بالسكر بمستوى سكر الدم، أنا بدي لازم يكون عندي نظرة إجمالية كمان على بقية عوامل الخطورة القلبية الوعائية. الشحوم الثلاثية، الكوليسترول LDL أو ما يسمى الكوليسترول السيء HDL أو الكوليسترول الحميد، يعني لازم يكون التدبير هو تدبير متكامل، مو بس يقتصر فقط على تنزيل مستوى سكر الدم وإعادته قدر الإمكان إلى المستوى الطبيعي. حلو كتير، إن شاء الله اليوم نكون قدرنا نحكي بصورة شاملة عن مرض السكري. بدي منك نصيحة دكتور كتغذية وكنصيحة منك لكل مستمعي أمواج FM. أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج، فبصراحة نغير نمط حياتنا شوي باتجاه نمط حياة صحي باتجاه تغذية متوازنة، نوعا ما نبتعد عن الإفراط بتناول الأكل، الإفراط بهالسكريات سريعة الامتصاص، المواد الدسمة، نحافظ على قدر معقول من الحركة بحياتنا اليومية. وهذا بحد ذاته رح يكون من أهم أسس الوقاية من هالمرض هذا، وكمان هو خطوة علاجية أولى بحال وجود هيك مرض. أنا بدي أتشكر وجودك معنا الدكتور عهد حمود أخصائي التغذية والأمراض الاستقلابية، كنت معنا عبر أثير أمواج FM. شكرا لحضرتك. بشكركم كتير وبتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم. بدنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع مستمعينا، والله يبعد المرض عنا وعنكم. طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجرى سهرت الليل داريها. شافوني قالوا متان من صخر الفرح بيغني طب الكون ما تشفيني